لسان قلبي مهيب دياجب. القلب بين يدي والروح تهفو إلي. القلب بين يدي والروح تهفو إلي. روها بالحب حبيبي، روها بالحب حبيبي، روها بالحب حبيبي، روها بالحب حبيبي، وارحم بفضل كمان من أتاك حال. جل علا قد كفى كل أحلام ثانية سواك سواك. عفوك كسريا يا جابرا.